ابن ابن ابن، ثلاثة أبناء، بنت، زوج وثلاثة أبناء وبنت. أصل المسألة من لا زوجة زوجة من احنا قلنا ماذا قلنا زوج زوجة زوجة وثلاثة أبناء وبنت. أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. أعطهم للزوجة الثمن واحد، وللأبناء الثلاثة لكل واحد اثنان، وللبنت واحد من قسم، صحت من أصلها، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. مخرج القيراط 24. اقسم التركة على طريقة القيراط، فنقول ثمانية نقسمها على 24 كم يخرج؟ ثلث، وهو ثلاثة ثلث، مخرج القيراط ثلث، ضعه ثلث، واحد على ثلاثة. ثم اقسم واحد صحيح على ثلث كم يخرج؟ ثلاثة. اثنين صحيح على ثلث كم يخرج؟ ستة. والابن الثاني ستة، والابن الثالث ستة، والبنت واحد على ثلث يخرج ثلاثة. زين الحساب هو عملية صحيحة ولا خطأ؟ ثلاثة وستة تسعة، وستة خمسة عشر، وستة واحد وعشرين، وثلاثة أربعة وعشرين، صح والحمد لله. مسألة أخرى، هالك عن زوج وجدة وأخ لأم وعم وعم، اثنين أعمام، زوج وجدة وأخ لأم وعم وعم، الزوج له النصف والجدة والأخ لأم أصحاب سدس، إذن أصل المسألة من ستة. أعطهم للزوج للزوجة واحد، لا الزوج ثلاثة، الزوج ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، وللأعمين واحد بينهما، ورؤوسهم اثنان، تضرب في ستة تصح من اثني عشر. للزوج ستة، وللجدة اثنان، وللأخ لأم اثنان، وللعم واحد، العمين واحد في اثنين باثنين، لكل واحد واحد، صحت من اثني عشر. ومخرج القيراط 24، إذا قسمنا اثني عشر على 24 كم يخرج؟ معك اثنى عشر ريال، تريد أن تقسمها على 24 فقيرا، كم يطولهم عليه؟ على نصف ريال. إذن قيراط هذه المسألة نصف، اكتب مخرج القيراط نصف، وزع، قل للزوج ستة مقسوم على نصف كم يصير له؟ 12. للجدة اثنان مقسوم على نصف كم يصير؟ 4. للأخ لأم اثنان مقسوم على نصف يكون له 4. للعم الأول واحد مقسوم على نصف يكون له 2. وللأخ لأم الثاني العم الثاني له 1 مقسوم على نصف فيكون له 2. نجمع 2 و2 4، و4 8، و4 12، و12 24. اقسم مسألة، جدة بنت بنت ابن،